الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فندخل في شرح كتاب كفاية الأخيار لشرح متن أبي شجاع، وفصل جديد من فصول المعاملات وفصل المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده. هذا فصل جديد، مسألة الخيار أو أنواع الخيارات، و نقرأ الجزء الأول ثم نؤصل تأصيلات مهمة جدا في مسألة أنواع العقود عندنا في المذهب. قال الشارح: الخيار كما ذكره الشيخ نوعان: خيار مجلس وخيار شرط. ثم خيار المجلس يثبت في أنواع البيع حتى في الصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية والاشتراك وصلح المعاوضات، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر، رواه الشيخان. ولا خيار في الحوالة وكذا في القسمة، ولو اشترى العبد نفسه من سيده صح. وهل يثبت له الخيار في الرافع والروض وجهان بلا ترجيح؟ والأصح في الشرح الصغير شرح المهذب وشرح المهذب وأصح في الشرح الصغير وشرح المهذب أنه لا خيار. وأما عقد النكاح فلا خيار فيه، والفرق بينه وبين عقد البيع أن البيع عقد معاوضة بين الناس كثيرا، فأثبت الخيار فيه للتروي، بخلاف النكاح فإنه لا يقع غالبا إلا عن تروي. وكذلك لا خيار في الهبة بلا ثواب، لأنه وطن نفسه على فقد العوض فلا غبنة، وكذا ذات الثواب على الأصح لأنها لا تسمى بيعا. وكلام الرافع في باب الهبة يثبت في ذات الثوب المعلوب ذات الثواب، وكذا ذات الثواب على الأصح لأنها لا تسمى بيعا. وكلام الرافع في باب الهبة يثبت في ذات الثواب المعلوم الخيار. ولا خيار في الرهن والوقف والعتق والطلاق، وفي كل عقد جائز من الطرفين كالوكالة والشركة وكذا الضمان. وفي ثبوت الخيار للشفيع في الأخذ بالشفعة وجهان، أصحهما في الشرح الكبير في كتاب الشفعة أن يثبت له الخيار، لأن الأخذ بالشفعة ملحق بالمعاوضات بدليل الرد بالعيب والرجوع بالعهد، وصحح في المحرر هنا أنه لا يثبت الخيار، واستدركه النووي في الروضة وصحح عدم ثبوت الخيار، ونقله عن الأكثرين في كتاب الشفعة. وأعلم أن الشفيع لا يملك بمجرد قوله أخذت المبيع بالشفعة، بل لابد من مع اللفظ من بذل الثمن أو رضا المشتري بذمة الشفيع، لأنه من المشتري يأخذ أو حكم الحاكم بثبوت الشفعة. وأما الإجارة فهل يثبت فيها الخيار؟ فيه خلاف. صحح النووي في تصحيح التنبيه ثبوت الخيار فيها، وصحها في أكثر كتبه وكذا الرافعي أنه لا يثبت. والمساقاة كالإجارة. وهل يثبت الخيار في عقد النكاح والصداق؟ وجهان الأصح لا يثبت. طيب، كل ما قرأناه الآن يحتاج إلى أن نجمعه في التقسيم اللي نتكلم عنه الآن، لأنه ذكر لنا عقود مختلفة جدا، ثم ذكر بعد ذلك الخيار متى يثبت ومتى لا يثبت. نبين أولا، ذكر قال أن الخيار على نوعان أو على نوعين: خيار مجلس وخيار شرط. والحقيقة وفي تقسيم أوسع من ذلك، لأن هنا لما قال لم يذكر خيار الرد بالعيب، هو سيأتي منفصلا لكن لم يجعله خيارا، لذلك وقال على نوعين: خيار المجلس وخيار الشرط. والخيار نوعان: إما خيار تشهي، وهذا الذي يدخل فيه خيار المجلس وخيار الشرط، يسمى خيار تشهي، يعني تشاهي يعني لا ضرورة ملزمة. أنت لك أن تطلب خيار المجلس أو لا تطلبه إن أردت، ولك أن تطلب خيار الشرط كما سنبين أو لا تطلبه. هذا يسمى التشاهي، يعني لا ضرورة ملجئة فيه، لا إلزام. والنوع الثاني خيار النقص أو خيار التنقص، وهو خيار الرد بالعيب. خيار الرد بالعيب يبقى أصبح خيار التنقص أو النقص. لا، أنا قلت الخيار نوعان، خيار تشهي يدخل فيهما، تشهي لا يدخل فيهما، خيار الشرط وخيار المجلس، لأن الاثنين غير ملزمين، أنت اللي تطلبه كما سنبين. خيار المجلس لك اختياري، ممكن تتركه تقول اختر أنت، أنا أوري أنا تنازلت. وخيار الشرط اللي هو أنت تشتري السلعة، ذهبت تشتري السيارة، فقلت لو أنا أشتري السيارة بخيار الشرط 3 أيام لي أن أرجع فيها، وهو يقول لك البائع وأنا أيضا أطلب خيار الشرط 3 أيام، ممكن خلال 3 أيام أتصل عليك وأقول لك ائتني بالسيارة وخذ مالك. هذا خيار الشرط ليس ملزم إلا إذا اتفقتم عليه، لكن هو في الأصل غير ملزم، لابد من الموافقة على ذلك، لذلك يسمى خيار تشهي. والثاني خيار تنقص، اللي هو جاي من النقص، من العيب اللي موجود في السلعة، فأنت لك الخيار عند نقص السلعة عما اتفقت عليها. أنت مثلا اشتريت السيارة، بعد ما خدتها اكتشفت في عيب في الموتور، وسيأتي شروط الرد بالعيب، فلك أنك ترد بالعيب. أو اشتريت سلعة موصوفة في الذمة، قال لك مواصفات الثوب لونه أبيض، القماش ناعم مش عارف مستورد كده، جيت لقيت اللون مش أبيض، اللون كريمي، لقيت القماش مش النعومية اللي انت متفق عليها، فأصبح الوصف هنا مختلف، وديك طبعا موصوف الذمة، فلك الرد. هذا يسمى تنقص. يبقى أصبح الخيار على نوعين، خيار تشهي وخيار تنقص. التشهي لأنك أنت لك ترد ولك بالعيب ولك تقبل العيب، لكن هو ملزم للبائع، ملزم للبائع، لأن هو أعطاك السلعة فيها عيب فملزم له، بخلاف النوع الأول هو ليس ملزم، ممكن يقول لك أنا لا أبيع بخيار الشرط، تشتري وليس فيه خيار شرط. فلذلك هذا الفارق بين خيار التشهي وخيار التنقص. خيار التشهي فيه نوعان، في نوعين، خيار المجلس وخيار الشرط الذي تكلم عنه المؤلف الآن أو الفصل الذي يخصنا هنا الآن، اللي هو خيار المجلس وخيار الشرط. لكن قبلها نريد أن نتكلم عن العقود، عشان يكون عندكم تأصيل كده في العقود تسير فيه، يعني تسير به بعد ذلك. عندنا عقود، طبعا أي عقد أنت لو تذكره في البيوع قلنا أن العقد فيه عقدان، صح؟ بائع ومشتري، عقدان عندنا. طيب احنا سنتكلم عن مسألة لزوم العقد، هل العقد لازم تقسيم، هذا التقسيم اللي سنتكلم عنه الآن من باب لزوم العقد، فلزوم العقد للمتعاقدين، عقد تم هل هو لازم للمتعاقدين أو غير لازم. فعندنا نوع من العقود ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال، ولا يقتضي إلى اللزوم في حال آخر. أنا هجيب الأمثلة بس أنتم تكتبوا، فأنا بديكم بالراحة الأول. تاني، النوع الأول أنا أقول التقسيم هذا يعني العقود اللي بتبرم، متى تكون العقود لازمة للطرفين، ولا لازمة لطرف واحد، ولا غير لازمة للطرفين أصلا. هذه أنواع، في عقود لازمة للطرفين متى تم في الحال لازم، وفي عقود هي في الحال مش لازمة لكن في الحال التالي هتكون لازمة، وفي عقود بتتم لازمة من طرف واحد مش لازمة من الطرف الثاني، يعني ممكن الطرف الثاني يرجع، الطرف الأول لا يحق له أن يرجع. فالإحنا التقسيم اللي هتكلم عنه الآن من هذه الجزئية من حيث اللزوم. فأول نوع ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال، في حال العقد غير لازم، يعني هو ده اللي أنا بقوله. العقود على 4 أقسام من جهة اللزوم، العقود على 4 أقسام من جهة اللزوم. أنتم معي؟ ما كان غير لازم إيش؟ لازم من الطرفين. لازم من جهة المتبايعين. نعم، أول شيء ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال، ولا يفضي إلى اللزوم في ثاني حال. هي دي الجملة. أنت وقفت ليه؟ ترجع تقول لي طب أنت هتفهمها بس اكتبها. ما أنت ترجع تقول لي تاني قولها. شفت أهو عشان كده. طب ما أنا ده أنا أخبر راحت. ده أنت سبت القلم وبصيت لي، مش ملحقتش. أنت سبت القلم وبصيت لي، كلهم سابوا القلم. حاجة من الاثنين، أنت لما تكتب وتفهم بعد ما تكتب، لما ما تكتبش خالص وتفهم مني وبعدين تفرق في التسجيل. أصل هي أنا ما كنت بعمل كده. أنا ما كنتش أكتب في دروسي، ما أعرفش أكتب، أقعد أسمع فقط وبعدين أخد التسجيل اسمعه 50-60 مره عايز اسمعه او اخد منه، لكن ما اشغلش نفسي بالكتابه في الدرس، خاصه لو كتبت مش عارف اقرا اللي كتبته، لان انا خطي الحمد لله جيد جدا، فلو قراته لا استطيع اقراه اسمع لا يعني الا نادرا يعني. فانا في ناس كده، في ناس لا لابد تكتب. فانا عشان ما تجيش الاثنين مع بعض عليك. طيب، ما كان غير لازم من جهه المتعاقدين في الحال، ولا يفضي الى اللزوم في ثاني حال. في ثاني حال لا يفضي. هو والله اشرحها بس اكتبوها الاول. وهم خمسة عقود: الوكالة والشركة والمضاربة والعارية والوديعة. الوكالة والشركة والمضاربة والعارية والوديعة. العقود الخمسة دي لو نظرت ليها، لو اتنين عملوا عقد شراكة وهم في الوقت اللي بيعملوا فيه العقد ممكن يفسخوا العقد غير لازم لأي أحد من الطرفين. أنا بشارك الوقت يا أبو محمد في تجارة، وإحنا جالسين جربنا العقد، انتهينا من العقد، وأنا جالس في المجلس ممكن أفسخ، ممكن أرجع أقول له أنا أخير مجلس، أقول له أنا هرجع مش عايز أشاركك، غير ملزم. طب عملنا العقد وبعد اسبوع اسبوعين اتصلت عليه وقلت له عايز افض الشراكه، هل يستطيع يقول لي لا ليس لك ان تفض الشراكه؟ لا، عقود الشراكه غير ملزمه، غير ملزمه للعاقدين في الحال ولا في ثاني حال. طب انا وكلت ابو محمد يروح يبيع لي سيارتي، عملت له عقد وكان بعد اسبوع لقيته مش بيتحرك، رحت متصل عليه انا لغيت الوكاله اللي ما بينه وبينك، ادي عقد الوكالة، هو بيني وبينه انا الموكل هو الوكيل. عند العقد غير ملزم، ممكن هو يرفض يقول انا مش عايز ابقى وكيلك، هو انا ارفض. وبعد ما اعمله عقد الوكالة ايضا في الحال الثاني في اي وقت ثاني لا يعني انا افسخ، غير ملزم. فهمتم معنى الاول اللزوم في الحال واللزوم في عدم اللزوم في الحال وعدم اللزوم في ثاني حال؟ يعني لو اللي بيعمله انا بتكلم في الخمس اشياء اللي قلتهم، العقود، قلت الشركة والوكالة، المضاربة، أنا بديله فلوس يضرب لي اللي هي ستأتي معنا أو القراض بيسموها، أعطيته المال وبعد شهر قلت له أنا عايز المال مش عايزك تضرب لي، ده ثاني حال. الحال الأول وأنا بعمل عقد المضاربة معه لي أن أرجع وأطلب خيار المجلس، لي أن أطلب خيار المجلس. هذا معنى أن أنا بقول غير لازم للمتعاقدين في الحال وأيضا في ثاني حال، يعني معناه ان العقود دي مش ملزمه للطرفين، في اي وقت ممكن يتم الفسخ. اظن كده وضحت اكتر. قلنا الوكاله والشركه والمضاربه، العاريه، انا اديتك كتاب عاريه واتصلت عليك بعد اسبوع انا عايز الكتاب، تقول لي انت اتفق معايا اسبوعين، لا انا عايز الكتاب حقي ولا اريده، او جيت اديك الكتاب دلوقتي في المجلس وبعدين قبل ما تطلع قلت لك اديني الكتاب، هذه العاريه. والوديعه، مسافر، فأنت رجل مؤتمن رحت واخد أو الأخت مؤتمنة خلت لأخت ذهب قلت لها خدي عندك وديعة، ممكن قبل ما تطلع من البيت يتراءى لها أنا مش عايز تعطيها تفسخ، وده عقد على فكرة، أو بعد أسبوع تتصل عليها تقول لها أنا عايز الوديعة للي حقها أم لا، والثانية لا تستطيع تمنعها. يبقى هذه الخمسة عقود التي هي غير لازم من جهة المتعاقدين، مفيش لزوم عند الإبرام ولا في ثاني حال، هذا يصح فيهم خيار المجلس عموما ويصح فيهم أيضا الفسخ بعد ذلك ولا إلزام على أحد. طيب واضحة هذه؟ لا لو لا معلش دلوقتي بنقول مثلا الشراكة لو في غرامات على فرض الشراكة حاجة إنه غير ملزم، هل الغرامات دي لا يعتد بها أصلاً؟ يعني إيش غرامات؟ مش عايز غرامات. يعني لو في يعني خطأ. بيبقى في على الطرف اللي بيتنازل مثلاً هو يخسر جزء أو. خطأ هذا فيش حاجة لو أنت في عقد شراكة فرض الشراكة لا يصل لا لكن في إنه هو لما يجي يخرج من الشراكة لابد من تصفية الشركة مثلاً تأخذ وقتها في بضاعة تتباع في إجراءات لكن ما فيش حاجة اسمها له عشان أنت تخرج من الشركة تدفع لي مال. يعني غرامة ما يصح ما لذلك أنا بقول هو العقد غير لازم من عند الإبرام ولا في ثاني حال لا فيش اللزوم هذه عقود غير لازمة اختيارية غير واجبة ممكن أن أنا أفسخها في أي وقت. النوع الثاني أنتوا لسه مش فاهمة لؤي؟ فاهم. طيب النوع الثاني ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ويفضي الى اللزوم في ثاني حال. يعني اصبروا على التأصيل ده هيفيدكم جدا بعدين. ما انا معاكم بس انا بقصد يعني هو التأصيل ده هو هيفيدك جدا بعدين يعني ان شاء الله باذن الله. ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين مش لازم في الحال مش لازم بمعنى انا ممكن افسخ لكن يفضي الى اللزوم في ثاني حال يعني بعد الاتمام والانتهاء وفض المجلس هيفضي إلى اللزوم بعد ذلك. وهو خمسة عقود: الجعالة أو الجعالة والعق والضمان استهلاك المال بالضمان والقرض والهبة. العقود دي في الحال غير لازم. يعني الجعالة واحد سرق منه سيارة فقال لو حد جاب لي سيارتي هدي له 5000 جنيه. ممكن في مجلس الآن يرجع في كلامه يقول أنا مش هدي لحد حاجة أنا رجعت في الجعالة. يبقى أثناء الحال الأول الحال الأول إيش ممكن يرجع. طيب لما قال الآن أنا أعطي بنجاري بسيارتي 5000 جنيه سمع عمرو من الناس إن في مكافأة 5000 جنيه اجتهد ونزل لف في الأماكن وحاوله وجاب السيارة. أصبح الآن العقد آل إلى اللزوم لا يصح للرجل اللي قال 5000 جنيه جعالة إنه يرجع. هذا معنى إنه في أول حال هو مش لازم العقد عليه ممكن يرجع. في ثاني حال اللي هو متى انه يأتيه الرجل بالسيارة فيقول له لا ما فيش حاجة اسمها انت رجعت في كلامك اصبح العقد لازم عليك بالجعالة تدفعها لي 5000 جنيه. يعني هذا معنى انه غير لازم في الحال الاول ولازم فين في ثاني حال. يعني عندما يأتي له بالسيارة خلاص كده لازم بالنسبة للأولين خلاص انتهت بقى اصبح لازم عليه ان يدفع هذا المال. كذلك العتق لما في الحال الاول شيخ ممكن بعد لما قال 5000 جنيه وخلاص يا جماعه معلش النهارده رجعت في اول حال يقول لكن الحال الثاني اللي تم فيه ما ليس له ذلك. طيب الحال الثاني العتق مثلا هل هناك وقت معين الحاله الاولى والحاله الثانيه لو اراد ان يرجع يبين انه يرجع قبل ان الثاني ياتي بالسياره. طيب العتق رجل عليه هدية أو كفارة يعني وفي فقال لصديق له عنده عبد هو عليه كفارة عتق رقبة في زمن الرقاب يعني فقال زيد لعمر الذي عنده هو زيد اللي عليه كفارة وعمر عنده عبد فقال لعمر اعتق عبدك علي بدينار أو بألف جنيه كأنه بيقول لي إيش بيوكل عمر إنه يشتري له هذا العبد ثم يعتقه إنه مش عبده أصلا ده هو عبد عمر بس بيقول له اعتق عبدك عني بألف دينار يعني إنه بيقول له أنا بشتري منك ألف دينار واعتقه ويشتري منه ثم يعتقه. نعم كأنه وكله في بيعه ثم العتق عنه بعد ذلك. هذا في الأول لم يكن لازما عليه لكن إن فعل ذلك عمر ليس فيه رجوع يعتق خلاص، خاصة أن الشارع متشوف لعفق العبيد. استهلاك الأموال الضمان، يعني واحد إيش الآن كان راكب مع واحد والسيارة خلاص يعني محملة جامد فيمكن تنقلب، فقال له ارمي شنطتك في الترعة خلاص السيارة هتقع، فمعاه حمولة قال له ارمي أو ارمي شنطتك في الترعة وأنا عليا قيمتها، فقال له إيش ارمي حقيبتك في الترعة، شنطة عن الحقيبة، ارمي الحقيبة الترعة اللي هو في النهر في البحر عشان العاجب اللي معنا الآن، ارمي حقيبتك في البحر، راكبين سفينة راكبين قارب طيب وقاعدين ورايحين، لا والحمولة زايدة، فقالوا ارمي حقيبتك في البحر وعلي قيمتها. الاصل ان هو كانش ليس بلازم، لو رمى الرجل خلاص الحقيبة في البحر وجب عليه بعد ذلك ان يعطيه القيمة، لكن لو قبل ما يرمي قال انتظر خلاص السفينة ضبطت هنستطيع نصل، فما يرمي يعني يرجع، مش يقول له لا ما صدق التاني هيرميه عشان ما فيهاش غير حاجات ب200 جنيه وهو ياخد منه 1000 جنيه ولا 500000 جنيه، فلا قال له ارجع خلاص يرجع، لكن رمى في البحر ليس فيها رجوعا. هذه الثالثة. هو احنا كنت سألت واحد مثلا وقال له اضمنها يعني حدث فيها ثلاث او نحو ذلك، ثم اذا ركبها واصطدم بها مثلا في سياره اخرى او نحو ذلك أقول له ليس عليه ضمان، لا ما ينفعش، لا لو ضمن ما... لا لو ضمن انتهت. نعم. الرابعة القرض، والخامسة الهبة. يعني إيش الآن؟ أعطيت قرض لفلان، أنت قبل تعطي القرض وعدته عايز قرض، قالوا نعم طبعا أنا سأعطيك قرض، عد عليا في الليل، مر عليا في الليل، تم العقد لكن غير لازم لك في الحال، ممكن ترجع ممكن ترجع. جاءك في الليل وأخذ القرض، أصبح وجوبا على المقترض الآن ضمان رد القرض، ما يستطيع أن يرجع بعد ذلك فيرده. الآن هو يريد منك قرض، فأنت قلت لا سأعطيك القرض، أنتم الاثنين ممكن هو يأتي وممكن أنت ترجع، لكن هو ما دام جاء وقبض القرض او اخذ القرض اذا استهلكه يعني اخذ المال وصرفه وجب عليه الان الرجوع يرد لك القرض في وقته، ما فيش رجوع بعد ذلك، اصبح لازم عليه رده ما دام القرض استهلك، لكن لو ما كانش استهلك ممكن يرجع لك القرض ويقول لك قرضك اهو، لكن اذا استهلك وجب عليه رد القرض. يبقى في اول حال هو ليس لازما، في الحال الثاني اصبح لازما. شيخ لو سوخ منه القرض ده هل هتدخل في الضمان ولا في القرض؟ ده موضوع هيجي باب القرض والله، معلش انا خليني في التقسيم. ماشي. الحاله الاولى الموافقه على القرض ولا اعطاء القرض؟ الاولى انه قال سأعطيك قرض غير لازم له، لو رجع في كلامه يبقى لا شيء عليه. الثانيه اعطاء القرض، لو اعطى القرض اصبح المقترض ضامن للقرض خلاص وليس عليه ان يقول اعطيني قرض. لا مش هيعمل، لا ملوش اللي يطلب منه. نعم اصبح خلاص انه اقبضه القرض مفيش يقول له هيرد في وقته. الهبه نعم نعم ليس له ان يطلبه قبل موعده، يعني هو ابرم له موعدا. الخامسه الهبه، قال قلت ساهب لاحمد هذا الميكروفون، احنا جالسين قاعدين في الدرس، بعد الدرس انا مش عاجبني وقعد في الدرس يلف يمين شمال يتكلم مش منتبه، فانا في اخر الدرس انتويت انه مش هعطيله الكتابه والمايك هذا. طب انا ما حضرت حوزه ولم تعطيه اياه، فيجي يقول لي بعد الدرس يا دين انت وعدتني في الدرس، وانا قلت له لا انا رجعت في كلامي، ادائك مش عاجبني في الدرس، فانا اعطيك هذا المايك. ايفون ايفون ايفون طيب ماشي. فنقول هذا كله هنا، متى يكون الخيار بقى في هذه العقود قبل اللزوم؟ بالنسبه للهبه يعني يرجع بالقبض، الهبه تكون لازمه بالقبض، قبل القبض انا مش ملزم بشيء، ما تجيش تقول لي انت وعدتني انت قلت لي لا، لكن كل هذا بقى اللي هو العقود الخمسه هذه اللي في النوع الثاني قبل اللزوم لك خيار المجلس، يعني حتى اعطيتك الان لو سلمتها له قلت له خد وجالس معانا في المجلس لسه ما انتهى، ممكن قبل ما يطلع من على الباب هنا اقول له تعالى هات المايك انا رجعت في ذلك، فيبقى لك خيار المجلس قبل اللزوم. طيب ده كله شفنا ده الحاله دي بقى. ايش يعني القرض كل يعني معامله القرض برضو كذلك متى قبض ايه خارج المجلس؟ نعم في الخمسه قبل الموجود قبل فض المجلس سياتي قبل اللزوم او بعد اللزوم خلاص كده مفيش خيار مجلس خلاص مش يعني هو دلوقتي في خيار مجلس هو ما خرجش من المكان اللي احنا فيه فليه ان انا اقول له لا هات الحال نعم خرج بقى اصبح لازم خلاص ما ينفعش يعني طيب يقوم بانه هو يبادر المجلس ده في المجلس طيب نعم في خيار المجلس النوع الثالث ما كان لازما من احد المتعاقدين دون العاقد الاخر ما كان لازما من جهة احد المتعاقدين في الحال دون العاقد الاخر بكل حال ثالث مرة ثالث ما كان لازما من جهة احد المتعاقدين في الحال دون العاقد الاخر بكل حال وهي الرهن والضمان والكتابة انت الان عايز تشتري الشقة مين اللي مين اللي بيرهن المشتري البائع يريد رهن ف عقد الرهن هيكون وقته لازم بس لازم على مين على المرتهن على الراهن انا اسف اللي بيرهن الشقة او بيرهن الذهب مقابل انه يشتري فعند ابرام عقد الرهن اصبح لازما عليه على الراهن انا اللي بشتري وطلب مني رهن الان فجبت بذهب رهن وضعت عملت عقد رهن بالذهب مقابل قيمه التقسيط او الشقه اللي هشتريها في عقد رهن اهو ده اسمه الرهن اللي نريده في راهن ومرتهن الراهن اللي هو عليه المطالب بالضمان هذا او بالحق هذا فهذا احد العاقدين هو اللي لازم عليه الرهن متى يلزم يعني عند ابرام العقد اصبح لازم من احد العاقدين المرتهن معلوش لزوم في شيء ده هو اللي طالب الرهن الراهن هو اللي عليه اللزوم فمتى تم العقد يبقى هنا اللي معنى ما كان لازما من جهه احد المتعاقدين يعني العقد لازم منين من واحد من الاثنين مش من الاثنين مش زي العقود السابقه يعني لازم من جهه واحده اللي هو مين الراهن اللي هيقدم الرهن هو ده اللزوم عليه هذا لازم عليه في الحال في حال العقد لما بيقدم الرهن يبقى ايش لازم عليه هنا الخيار لمن للمرتهن وليس للراهن المرتهن ممكن يقول له انا مش لا اريد او يقبل لكن الراهن ليس له خيار يبقى هنا هذا النوع من العقود اللي اللزوم فيه من احد المتعاقدين هو اللي لازم له والطرف الثاني ليس عليه لازم فأصبح الخيار لمن للثاني مش لصاحب اللزوم عليه يعني مش بعد ما أنا الآن ليش متصورينها أنا الآن مضيت الشقة وطلبت رهن حطيت الرهن بعقد ماليش خيار أن أنا في المجلس أقول له أنا آسف أنا هاخد الضمان وأمشي لا يبقى أنا عمر هو طلب الرهن ليه عشان يحفظ حقه أنت بعد ما تدي له الرهن ترجع نديك الخيار أنك تاخده وتمشي نقول له ليس لك هذا لأنه مرتبط بحق لذلك قالوا هنا الخيار فقط لمين للمرتهن ممكن يقول خلاص الله رأيتك رجل صالح وثقة فأنا لا أخذ منك الرهن خده لكن الطرف الأول اللي هو الراهن ليس له هذا عدم اللزوم بالنسبة للراهن يناقض مقصود العقد أحسنت يا دكتور لأن هو ينافي مقصود العقد صحيح هيرجع مرة أخرى هو هيرجع هو بمناسبة هو اللي عايز يقدم حاجة عشان يضمن بيها حاجة الخطأ. هو خدها هيرجع يقول له انا ليه بقى خيار ان انا ارجع في الرهن يقول لك بلكش خيار عقود الرهن ليس لك انت فيها الخيار لانه لازم من طرف واحد لازم عليك انت مثل الضمان انت الان دخلت في جلسة ورحت قلت انا ضامن على فلان المبلغ كتب عليك ضمان للنوع الثاني لازم على من عليك الان لا ليس لك الخيار بعدك تقول لا انا في خيار مجلس انا لسه ما قمتش انا راجع انا ارجع في الضمان لا ليس لك ذلك ولا لك خيار شرط تقول والله انا الضمان عندي 3 ايام ممكن ارجع فيه لا ما دام ضمنت اصبح لازما عليك لكن المضمون له هو اللي له الخيار، يقول لك والله لا لا أريد الضمان، اكتفيت بما عندي وهكذا. والكتابة اللي هي كتابة العبد مع سيده، إن كتب العبد السيد ليس للسيد أن يرجع، لزوم من طرف واحد. العبد اللي ممكن يرجع، ممكن العبد يقول أنا خلاص ما أستطيع التنجيم وما أستطيع الكتابة فيرجع، لكن السيد إن كتب العبد لا يستطيع أن يرجع. يبقى هذه الثلاث عقود التي فيها اللزوم في الحال من طرف واحد. تفهم؟ من كتب العبد السيد، السيد نفسه لا يجوز له أن يرجع. طيب صح كده؟ الحمد لله. أنتوا فاهمين؟ طيب اللي في الغرفة فاهمين؟ ولا حدش خالص يعني، أنا شايف ممكن يكونوا روحوا كلهم. اللي في الغرفة فاهمين الله يكرمكم. لو بعد عنده خلفية أنا أريد تطمنوني بس، فاهمين في الغرفة؟ نعم، بس أنا بديك التقسيم الآن، المهم التقسيم هذا، لأن هو تكلم فيه هنا. لو أنت لاحظت كل اللي قرأناه الآن كان فيه كل أنواع العقود دي، لو بيقول فيها خيار مجلس أم لا، فأنا بقول لك ليه هو قال هنا، لماذا هو قال هنا في خيار مجلس وأنا قال ما فيش خيار، عشان مسألة اللزوم. أنا ما حدش بيرد عليا في الغرفة، أنتوا سامعيني أصلاً؟ الاخوه في الغرفه ارجو حد يرد علينا، عايزين نعرف انتوا ماشيين معانا ولا لا. السلام عليكم يا مولانا، الله يكرمك. انا بس لسه جديد، اول مره اخش، لسه 10 دقائق طبعا، يعني مش فاهم حاجه، لو ان شاء الله مره مع مره باذن الله. طيب طيب، او احنا لسه في البدايات على فكره، ما احنا بنقسم تقسيمات، احتملنا شويه معلش، بس انا لغايه لما تفك معك باذن الله ان شاء الله. الله يكرمك. ماشي، انا بقى مش مستعجل يعني، انا بس ردت على حضرتك يعني عشان. طيب مش حد بيرد، هم مش عارف، وانا مش شايف حتى تسجيل عندك على فكره. وانت اي اسم هنا طالع؟ عبد الله. اهلا بيك يا استاذنا. هو يبدو ان انا في حاجه عندي، انا في ان خرجت، مش سهل. هم شكلهم بيردوا بس انا اللي مش مستقبل الرد. طيب انا ما ادري انتوا كتبتم رسائل ام لا، لان تقريبا الرسائل ما وصلت ليش. انا الصوت اللي انا رجعت مره اخرى يبدو. طب الاخوه بس الاخوات، الكلام اللي قلناه الان واضح ولا؟ طب ثلاث ارباع واضح، نص واضح. مفيش اجابه ليه عندكم؟ لا، هم معنا على طول بيكتبوا. نعم، الرهن والكتابة والضمان. النوع الثالث، تمام. النوع الثالث الرهن والكتابة والضمان. أدالي الصورة مش باينة. طب عايش الصورة، أنا الحامل وقع مني. حاضر. طيب ناخد النوع الرابع. يا شيخنا الضمان كده شيخنا واقع ما بين امرين، يعني ما بين غير لازم ولازم في الحاله الثانيه، وما بين لازمه من جهه تحت متعقدات الحال. لا، التركه استهلاك الاموال، مش عارف، مش ضمان. هي استثمار استهلاك الاموال بالضمان، يعني انا جعلتك تستهلك المال، فانا استهلاك الاموال، يعني في مال انت استهلكته بناء على طلبي موافقتي، سموه استهلاك الاموال بالضمان، غير الضمان اللي هو في النوع الثالث. لا معلش، انهي استهلاك الاموال اللي هو في النوع الثاني؟ الثاني استهلاك، لان هو قال له ارمي حقيبتك في البحر وهي عليا. فهذا استهلاك اموال، استهلك المال وهو ضمنه هنا. اما الثانيه هنا مش استهلاك اموال، ده هو ضمان بس فقط. طب النوع الرابع، ما كان لازم من جهة المتعاقدين معا. ما كان لازم من جهة المتعاقدين معا، ما كان لازما من جهة المتعاقدين معا في الحال. انتبهوا لأن هذا النوع هنقسمه لأربع أقسام، اللي هو لازم الاثنين المتعاقدين لما يبرموا العقد هو لازم، لازم في الحال أصبح لزوما عليهم. لكن هنا بقى الأنواع دي اللي فيها لزوم، في أنواع منها سيثبت فيها الخيار اللي هو يتكلم عنه الآن هنا، وأنواع لا يثبت فيها الخيار. طيب الأول ما لا يثبت فيه الخيار لواحد من المتعاقدين بحال، يعني ليس له خيار المجلس. وللجدد معانا اللي يعرفوش يعني ايه خيار المجلس، انا جالس الان في البيعة بشتري سيارة وبشتري شقة واحنا في مجلس البيع، ما دمت انا في المجلس لي ان ارجع عن هذا البيع. لكن ان افترقنا، انا خرجت من الغرفة او هو خرج من الغرفة الطرف الثاني، او انا قمت ودخلت الخلاء وتركته، حدث تفرق بالابدان كما سنبين، الابدان تفرقت، انتهى خيار المجلس، مفيش خيار. لكن لو انا جالس معه ولو 10 ساعات، يعني جلسنا نشتري السيارة حجاب غدا، تغدينا وقعدنا وشربنا الشاي وبعدين قعدنا نتكلم وراح جايب عشاء، وبين الساعة 12 بالليل جالي مكالمة بتقول لي الزوجة ما تبيعش السيارة احنا عايزينها. قبل ما امشي انا اقول له انا رجعت، لان احنا لسه ما افترقناش، كل ده خيار المجلس. هذا معنى خيار المجلس كما سيأتي، لكن انا بلخصه الان معكم. خيار المجلس ولا خيار الشرط؟ خيار المجلس. خيار الشرط لا، خيار الشرط انا اشتريت السيارة وانا جالس معه وروق، وقبل ما انا امشي قلت له انا هاخد السيارة دي على الشرط 3 ايام عندنا في المذهب، ان انا ليا 3 ايام ارجع، فيقول لي انا وافقت او انصرفت خلاص، معي 3 ايام انا ارجع او هو يرجع اذا كان واخد الخيار. هذا معنى خيار الشرط، يعني اشترطت عليه ان ارجع في البيع بس بحد أقصى عندنا في المذهب كما سيأتي 3 أيام. هذا معنى خيار المجلس وخيار الشرط. المقصود هنا الخيار، هنا خيار المجلس. أنا جاي أهو، أنا قلت الاثنين، قلت النوع الذي معنا الآن في القسم الرابع. أولا العقد لازم في الحال لازم، لكن في نوع هو لازم وليس لأحد الطرفين خيار، لا مجلس ولا شرط. لا النوع ما لا يثبت فيه الخيار. القسم الرابع هو أصلا اللي هو القسم الرابع اللي هو فيه اللزوم من لازم من جهة المتعاقدين في الحال، لازم من جهة المتعاقدين في الحال، ده فيه أقسام 4. هو لازم العقد هو، لكن هل اللزوم ده ليه بقى فينا هنتكلم عنه في الفصل اللي احنا فيه بقى الآن، ليه فيه خيار مجلس وخيار شرط ولا ليس ليه؟ النوع الأول ليس لأحد من المتعاقدين لا خيار مجلس ولا خيار شرط. والله إيه؟ هو اللي هو بقى اللي هو بقول الخيار اللي هو لازم يجيب المتعاقدين في الحال ليه 4 أحوال. هو ده اللي انا بقوله، لا يثبت للخيار لاحد المتعاقدين، لا خيار المسجد المجلس ولا خيار الشرط. كعقود النكاح والخلع والرجعه، يعني انت الان راح تتزوج، جلست في المجلس وانت الزوج او انت العريس، انت العروس وهذا الصحيح لغه، والولي العروس موجود، العريس والعروس ولي العروس موجود، فانت عقدت عقد النكاح مع المأذون، ليس لك بعد عقدت عقد النكاح ان انت جالس في المجلس تقول انا رجعت في كلامي، انا لا خيار المجلس انا راجع، مفيش في النكاح هذا الكلام، لأنك لا، هو ليها علة، هو قالوا لأن عقد النكاح يكون عن تروي، ممكن البيع أنك أنت تستعجل في البيع، مشيت عجبتك السيارة اتلوحت زي ما يقولوا بيها، الشقة عجبتك رحت طالع دي هتضيع منك، رحت طالع بسرعة عشان تشتري، فبالتالي بيعطيك الشرع فرصة أنك تراجع نفسك سواء خيار شرط أو خيار مجلس. لكن لما تيجي تتزوج أنت مش معدي شفتها كده فطلعت كتبت العقد ده أنت شفت وبعدت، فلما تكتب عقد النكاح ما لكش تقول وانا في وانت بعد ساعتين قبل ما نطلع لا انا ليه خير المجلس رجعوا لي المهر وانا عايز امشي، او تقول له والله انا بكتب عقد النكاح بس هجرب 3 ايام. هو اكتفينا يا سياره ما بي ولا، او هي تقول والله انا هجربه 3 ايام، ما فيش هذا الكلام لا يصح اصلا. فلذلك ليس في النكاح ولا في الخلع، لو عملت عقد خلع وخلعت ليس لك بعد خيار مجلس ولا خيار شرط. والرجعة أيضا الرجوع بعد الطلاق ليس فيه خيار مجلس ولا خيار شرط. يبقى هذا النوع الأول واضح أهو، ليس فيه خيار لا مجلس ولا شرط. يعني مثلا نعم طلاق شيخ أصل الطلاق كلمة، ما هو لو طلاق على إبراء في معنى الخلع عندنا. لا طلاق كلمة ما فيش فيها ما فيش ما مش عقد، العقد فيه متعاقدين، الخلع فيه أنت وهي أو يعني الزوج والزوجة، النكاح فيه الاثنين. حتى الرجعة لو قلنا أنه بيرجعها هو رجع طبعا دي من طرف واحد حقيقة، لكن هو اللي بيرجع أيضا ما فيش فيها خيار ولا فيها عشان مش فاعل أو لا أنا رجعت ثلاثة أيام، ما فيش أنه يشترط الرجوع هذا، لذلك ليس فيه. أما الطلاق تلفظ خلاص. النوع الثاني من هذا القسم لا يدخله خيار شرط، لكن في خلاف عندنا هل يدخله خيار المجلس أم لا. يعني هذا النوع ليس فيه خيار شرط، لكن الخلاف في خيار المجلس، وهي عقود الإجارة والمساقاة والحوالة، كل ده اللي أنا بقوله الآن اللي احنا قرأناه، بس هو أنتوا عندكم في القراءة هتلاقوها كده في اللي احنا قرأناه مفرق، أنا الآن بجمعته لكم بتقسيم. الإجارة والمساقاة والحوالة ليس في خيار شرط، واختلف على خيار المجلس على وجهين. هو ذكر حتى الخلاف هنا على في الإجارة والمساقاة والحوالة أو الحوالة، بس الحوالة هي الصحيح. إجارة والمساقاة والحوالة. نعم النت عندي ظل يخلص عشان كده بخرج وادخل. هو انا محتاج عشان ما نقفش، هو لو خرجت تاني طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه المرضى حبيبي انت ليك قاعده عليك السلام. طبعا لو خرجنا تاني بس عشان القطع اللي طيب. لا ما هو هنا معايا بس خلينا ما حضرش عندي أبسي. ما هو انا مستفد. قلنا عقود الإجارة والمساقاة والحوالة على خلاف في المذهب على وجهين، فيهم خيار المجلس أم لا. يعني أنت لن تؤجر، جلست بتؤجر الشق وكتبت العقد الإجارة، ما فيش خيار شرط، ليس لك خيار الشرط. تقول أنا أجر ثلاثة أيام، أعمل عقد إجارة أو أجرب بخيار شرط ثلاثة أيام، قالوا هذا ليس، لكن لك خيار المجلس. ولو تقدر تدخلني دخلني بقى عشان انا كده بخرج وادخل كل شويه، لان طيب ماشي. قلنا الاجاره والمساقاه ده برضو دي بحاجه ما تحضرها الحمد لله عندي كتير. الإجارة والمساقاة والحوالة قلنا هذه في خلاف ادخل من عندك، في خلاف في خيار المجلس على وجهين وليس في خيار شرط. يعني اعمل ايه مش عارف. ليس في خلاف في خيار الشرط والخلاف في خيار المجلس، قلنا على وجهين منه عقود الإجارة والمساقاة والحوالة. يعني ليس لك في عقد الإجارة عند إبرامي ولا في المساقاة ولا في الحوالة بعد الإبرام أنك تقول لي خيار المجلس وترجع. وعن قالوا في العلة في ذلك مثلا كالإجارة، مع أن الإجارة فرع من فروع البيع ومفروض أن يكون لك خيار مجلس، لكن قالوا الإجارة بيع منافع، فالخيار هنا لو كان لك خيار سيؤدي إلى تأخير المنفعة، هي أصلا المنفعة مش موجودة، أنت بتاخد المنفعة بعد العقد. فلذلك قالوا هيكون في غرر على غرر، فمنعوا خيار المجلس وطبعا خيار الشرط حتى لو يؤدي لذات الغرر، لأن أصلا الإجارة يبيع منافع والمنافع غير موجودة، بتحصلها مستقبليا. يعني أنت بتعمل العقد أنك ستسكن في الشقة لسه، بخلاف المبيع البيع انت بتبيع السلع، بتشتري السلع وتاخد السلع الان تستنفع بيها في الحال. وهذا النوع الثالث الذي النوع الثاني الثالث لا يدخله الخيار شرط ولكن يدخله خيار المجلس قولا واحدا. ما هو هيئة التفاصيل بتاعت العقود دي في الأبواب القادمة، بس أنا اديتكم الأول التقسيم عشان لو عدنا نشرح كل عقد يبقى هنشرح الكتاب كله. فلذلك أنت أنا عندنا بس العلة إن هو المساقاة، هو ذكر هنا، هو ذكر هذا الكلام، قال المساقاة والإيجار أيضا والحوالة، قال عنده لا يدخلها خيار الشرط ورجح عدم دخول خيار المجلس، بس قال إن فيه وجهين في خلاف. النوع الثالث لا يدخل خيار الشرط ويدخل خيار المجلس قولا واحدا، وهو ما كان القبض قبل الافتراق. العقود اللي القبض فيها يشترط قبل الافتراق كايه؟ كالصرف والسلم. الصرف اللي بتبيع دولار بجنيه لابد تقبض قبل الافتراق عشان الربا اللي احنا خدناه في الربا، والسلم لابد انك تدفع راس المال قبل الافتراق. فهذه العقود الصرف والسلم لك انك ترجع قبل الافتراق. يعني جاي تحول عملة الان، حولت وخلاص خدت فلوسك واخد فلوسه، لكن لسه ما مشيتش من المحل صراحة، وهو راجل موجود، ممكن انك ترجع تقول انا ارجع اعطيني مالي وخد مالك. هذا لا خلاف في ذلك، في خلاف في خيار المجلس. لكن خيار الشرط لا يمكن. ليه؟ لان احنا بنشترط القبض. كيف ان انا حول الدولار بجنيه واقول له معايا الشرط 3 ايام ان انا ارجع، او السلم؟ طب ما السلم اصلا السلعه مش موجوده وراس المال مقدم، فلو انا اشترطت التاخير 3 ايام يبقى هيصبح كالئ بكالئ كاني ما دفعتش. فهمتم؟ لذلك العقود التي يشترط فيها القبض في المجلس ليس لها فيها خيار شرط، لكن فيها خيار مجلس. النوع الرابع هو اكثر انواع العقود. ليه هو مثلا لما انت تقول الان انا ابرمت عقد سلم وتقول او عقد صرف وتقول ان انا ليا الحق ان انا فلوسي اخدها، يبقى هو الان مش مستملك، هو لسه معلق البيع، يبقى فين القبض اللي هو لابد يتم في المجلس؟ ده لو كان صرف مفيش قبض هنا القبض. لا احنا خلاص استلمنا، ممكن ما هو انت معنى انك تقول لك في 3 ايام انك ترجع، وهو يقول معناه ان انت لسه ملكيتك على الشيء مش كامله، هو مش كامله، مش موجوده. البائع ممكن في 3 ايام يقول لك انا عايز سلعتي، وانت في 3 ايام تقول انا عايز فلوسي، واحنا دي عقود نشترط فيها التقابض في المجلس. يبقى ازاي التقابض في المجلس؟ يعني انتهت البيعه، انت خدت مالك وانا خدت مالي، ما ينفعش انك ترجع. فلذلك الشرط لا يمكن، خيار الشرط غير موجود. هينافي مقتضى العقد مش مقتضى العقد ان انا ما اخرش. ما هو معنى ان انا اشتريت عملت عقد سلم او صرف واحتفظت بخيار الشرط مع اني كاني ما دفعتش، كان المال اللي عندك ده كانه اعتبرها كده عندك المال بس موجود، وانا عندي السلع وانا عندي الدولارات وانت عندك الجنيه، في اي وقت انا هقول لك هات لي الدولارات وتقول لي هات لي جنيهات، وده ينافي مقتضى عقد الصرافه انك لابد يكون في قبض في المجلس. كذلك السلم، البيع مؤجل وراس المال مقدم، فلما تقول تشترط 3 ايام يبقى اصبح ايش؟ مؤجل بمؤجل، لانك انت من حقك ان هو يرجع لك راس المال او انت تطلب منه هات راس المال. يبقى اين البيع الذي تم؟ البيع لابد يتم في السلم، في مؤجل عشان يكون لازم وفي مقدم. انت الان لما اشترطت ما اصبحش المقدم ده لازم، ده مخير. فلان هنا لذلك كل العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس لا يصح فيها خير الشرط، لكن يصح خير المجلس قبل ان تقوم انك ترجع فيه. النوع الرابع ما يدخله خيار المجلس بغير شرط، وخيار ما يدخله خيار المجلس، خلينا نكرر كفاية على الكلمة دي، وخيار الشرط بثلاثة أيام. وهذا كل عقود البيوع التي لم أذكرها، يعني لذكر ما استثناهم، كل عقود البيوع التي خلاف ما ذكرنا من الأنواع الثلاثة هذا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط. بس خيار الشرط عندنا كما سيأتي مقيد بثلاثة أيام. أيوة الحديث لا خلافة يأتي الآن، أنا نقرأ. لا 14 يوم ده حماية المستهلك. وهو بعض المذاهب احسن ما تظن. بس طبعا في اشكاليه في خيار المستهلك انا هبينها لك، لان هي مش خيار، مش تراضي، ده الزام، الزام من الطرف الاخر. مش تراضي، ده خيار الشرط لابد فيه من التراضي بين الاثنين، واللي بيحدث ده مش تراضي، ده الزام، ذاك هنا فيه المخالفه. لكن من ناحيه انه اكثر من ثلاث ايام، المذهب عندنا اشترط الثلاث احنا والاحناف، لكن الحنابله اقاصوا على انه ممكن يزيد. ومساله اخرى خلينا ندخل فيها الان، هتاتي في وقتها. يعني لو التراضي الطرفين متراضين بالشرط، خيار الشرط جاءت فيه حديث سياتي بعد الان، بقول لكم انا خلصت التاصيل اللي هو الاربع اقسام بالقسم الرابع الذي فيه الاخير. ممكن لو طيب المحل يقول لي لا انا فاهم الموضوع ده، مش هو ما فيش حاجه اسمها هو راضي، ما هو اللي يقول لك، مش احنا دلوقتي بقيناش في ان هو راضي، بقى في قانون موجود، قرار موجود بالالزام، هو راضي او لم يرضى الان، هو اصبح مجبر على ذلك. انا في محلات اعلامها قالوا احنا مش بنرجع عشان يوم، وبيخبروا الناس قبل ما يمشوا المحل، ناس ملتزمه حتى، قالوا احنا لا نرجع، مش تبقى احنا مش موقعين شرعا على هذا الكلام. طب ما دخلنا في القصه الثانيه، الله يكرمك. الان خلينا ندخل الآن خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس الآن؟ حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لمسوغ شرعي. تعريف خيار المجلس: حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لمسوغ شرعي. يعني مسوغ لأنه جاء من الشرع هذا الخيار، لأن الأصل في البيوع اللزوم، عقد البيوع اللي احنا تكلمنا عنها الآن اللي هي لازمة من الطرفين، الأصل فيها اللزوم، تم العقد إجابة وقبول انتهى، فجاء الشرع استثناء عن ذلك بالسنة بجواز خيار المجلس، وهو الحديث الذي قاله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر. يبقى أصبح الآن عندنا خيار المجلس فسحة، تيسير من الشرع للطرفين أن يتراجعا، ان الاثنين يتراجعوا ما لم يفترقا، او يقول احدهم للاخر اختر انت. يعني لما يقول له اختر يبقى هو اسقط الخيار، يعني انا بشتري الان من احمد هو البائع، فانا اسقطت الخيار، اشتريته وعجبتني السياره ودفعت له الثمن، ففي خيار مجلس. انا قال لي، انا قلت له خلاص اختر، انا ليس عندي خيار مجلس، اسقطته، تبقى هو الذي عنده خيار مجلس. لو قال هو وأنا كمان أسقطته لا أريده، يبقى تم البيع. لكن لو أنا قلت اختر أنا أسقطت حقي، هو مازال له طول ما جلسين في الجلسة أنه يرجع، يبقى معنى خيار المجلس الآن عرفته بإيش؟ هو حق لأحد المتعاقدين أن يفسخ العقد أو يمضي. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من حديث، حديث ابن عمر: المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. المتبايعان، هذا ما هو في أكثر من رواية، أنا بجيب لك رواية البخاري ومسلم الأول المتفق عليها. المتبايعان هذه طيب، وفي رواية كمان أخرى البيعان، وفي المتبايعان كمان، وإحنا خدناها مع بعض في العمدة، أنتوا بس نسيين. قال: المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. ليه اختر؟ ليه اختر؟ مش أنا اختر، أنا أقول لك اختر، يعني أنت اللي اختار بقى مش أنا. لما أقول لك اختر يبقى أنا أسقطت حقي في الرجوع في المجلس، فأنت اختار تمضي أم تمضي البيع أم ترجع. يعني لما بقول لك أنت اختر، يعني أقول لك إيه، أنت عليك الدور، اطلب أنت أكل، يعني خلينا أنا مش هطلب، وكلتك بالطلب، مش بتحسب بالعام، اطلب انت، يبقى اطلب انت، يعني مين اللي هيطلب؟ انت اللي خلاص هتقوم بالطلب الان. فهو بيقول له اختر، يعني انت الذي تختار الان، انا اسقطت حقي، معناه كده يعني ان اسقطت حقي وانت لك الخيار الان، تمضي البيع ام تفسخه. والروايه الثانيه اللي هي ذكرت معنا هنا ايضا، الشيخ الاولى المتبايعين كل واحد منهما على صاحب الخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار، الا بيع اللي هو اختر اللي بيتكلم عنه. الروايه الثانيه كانت هي اللي عندكم في الكتاب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما للاخر اختر. تفسير للمساله لبيع الخيار ايه هو؟ وأيضا حديث حكيم ابن خزام أو حزام على التصحيف يعني فيها عند الشافعي وأيضا عند البخاري ومسلم. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. وجبت البركة في بيعهما. وانا مشغله هنا. طيب سيدة؟ ما عارفش ايه طيب سيدة استوى بتاع السامسونج. طيب. فإن كتب وكتم محقت البركة من بيعهما. تمام؟ طيب. نرجع للشرح. قال ما لم يتفرقا يعني بأبدانهما عن مجلس العقد، فلو قام في ذلك المجلس مدة طويلة متطاولة أو قام وتماشيا مراحل ما لم يتفرقا. المتن شرح كلمة ما لم يتفرقا. خلاص اقعد يا شيخ، اقعد اقعد اقعد بس من انا اهو هخش من عندي وخلاص. انت عند حديث حكيم؟ حاضر. انا حديث حكيم وقفت بعدها، حديث حكيم ابن حزام قلنا الحديث فقط ووقفنا بعدها. سندخل الان على قوله ما لم يتفرقا. هنقرأ الان. قال يعني بأبدانهما عن مجلس العقد، فلو قام في ذلك المجلس مدة طويلة أو قام وتماشيا مراحل فهما على خيارهما على الصحيح الذي قطع به الجمهور، فإن تفرقا بطل الخيار للخبر. يعني الاثنين قاعدين قاعدين في الجنينة، باعوا قالوا اتمشوا راحوا يصلوا، رجعوا من الصلاة، رجعوا يصلوا العشاء، رجعوا من الصلاة طلبوا العشاء، قاعدين انتقلوا من المكان ده ودخلوا الأوضة مع بعض، كل ده مع بعض. بل لو ناموا مع بعض، يعني الاثنين ناموا دخلوا وسهروا وراحوا نايمين في الأوضة، لكن لو واحد فيهم دخل الحمام وسابوا في الأوضة انقطع خيار المجلس. ودي لا يا أثر سيأتي به الآن. يعني أصلا يبقى المقصود الوقت إيه؟ أن المسألة بالأبدان، لابد تفهموا المسألة الافتراق يكون بالأبدان. كده هتعب ما دخلت تاني انا طبعا، يعني ادخل من عليك ولا ايه؟ مش عارف. استغفر الله العظيم. رجعنا مره اخرى. قلنا الان المساله ترجع لايش؟ تفرق بالابدان. لذلك قال والرجوع في التفرق الى العاده، فما عده الناس تفرقا لزم العقد به، والا فلا. فلو كان في دار صغيره فلو كان في دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح، فإن كانت الدار كبيرة فبأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو عكسه، وإن كان في سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا. هذا هو الصحيح. وكما ينقطع الخيار بالتفرق، يبقى خلاص انتهينا من تفرق الأبدان، واضح. ينقطع بالتخاير بأن يقول اخترنا إمضاء البيع أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبه ذلك. جزئيته يمشي قليلا هذا هو الصحيح، وكما يعني فكرة أنه يعطي يولي أحدهما ظهره، يلف بظهره ويمشي كم خطوة طب ما هو ده مش ممكن كان يحدث يعني عادي لو مشى مراحل فيما خيرهم يعني لو مشوا مراحل مع بعض او لا ما ده مش واقع ممكن يحدث في اي وقت يعني اللي هو يعني اشتراط الأديان يعني انه يعني يعطي له ظهر وكده ما انقطعتش تماما يعني ده برضه ممكن لا ما هو اعطاه ظهر وماشي يبقى خلاص قصد التفرق يعني هو عايز يقول لك هو يريد كده هما ماشيين قال له سلام وراح قصد اداله ظهره وصار للسيارة في أي مكان خلاص كده بان المقصد التفرق إن إحنا كلامنا كله التفرق على العرف يرجع فيه إلى العرف زي ما قال هو الآن أو الاختيار قال اخترنا إمضاء البيع وأجزناه وألزمناه وما أشبه ذلك فإن قال أحدهم اخترت إمضاء العقد أو أجزته انقطع خياره وبقى خياره الآخر أو خياره الآخر ولو قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك انقطع خيار القائل لأنه دليل الرضا ولا ينقطع خيار الآخر إن سكت ولو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ ولو تبايع العوضين بعد قبضهما في المجلس بيعا ثابتا صح البيع الثاني على المذهب الذي قطع به الجمهور لأنه رضي بلزوم الأول يعني الآن أنا اشتريت السيارة ودفعت له فيها سيارة تانية قلت له خد سيارتي المدير الفلاني وهو ياخد سيارة المدير الفلاني بعنا سيارة بسيارة ودفع الفاتورة وعملنا خيار مجلس وهو جالس احنا في المعرض دخل عليها واحد بعت له سيارتي ولا بعت له وهو صاحب المعرض باع سيارته اللي لسه شاريها مني يبقى ده كأنه رضا ايش خلاص البيع ده بيع تاني تم فأصبح ذلك سقوط لخيار المجلس كأنه خلاص ده أسقط وده أسقط هذا أسقط خلاص كده ده هذا أسقط هذا باع وهذا باع فكأن الاثنين رضوا بإمضاء البيعة الاثنين مع بعض انتهينا من خيار المجلس طيب هو لسه في شيء في خيار المجلس هو ما ذكره حقيقة هو ذكر تفرق الأبدان وذكر الاختيار طيب حدث موت أحد المتعاقدين مات في المجلس هل ينقطع خيار المجلس الشافعي قال لا ينقطع للورثة القدوم بعد ذلك وإمضاء البيع وفسخه يعني أصبح خيار المجلس كأنه حق للورثة نعم امتد للورثة أنه يأتوا ويفسخوا نعم بقاء الخيار للوارث يعني هو أقصد الشافعي قال عندنا الخيار بقي للوارث هو مات الرجل خلاص هو ده اللي كان ليه الخيار انتقل الخيار للوارث أول ما التفصيل يعني فيها أول ما يعلم يأتي يمضي أو لا يمضي يعني يمضي أو المهم من الخيار انتقل للوارث هذه حالة الحالة الثانية جن الرجل باع السيارة وفقد عقله جن الرجل الآن لا أغمي عليه لا أغمي عليه ما هو يفيق خلاص يعني ما يفيق له لكن جن هنا غير أغمي عليه جن هنا الرجل خلاص طب أصبح من أصبح خيار المجلس لولي انتقل خيار المجلس للولي يبقى هذه حالة الموت مفارقة الروح وحالة مفارقة العقل وهو بالجنون طيب انتقل للولي في حالة الجنون نعم وليه ينتقل له يأتي ويمضي البيع ويختار طيب مسألة مهمة بقى هل يصح عدم اشتراط خيار المجلس يعني أنا ببيع البيع الآن وأنا بشتري واحد فقيه شوية يعني درس شوية كده بيوع وعامل نفسه تاجر فقيه فدخل له الراجل اللي بيع له السيارة قال له عجبتك قال له قال له كام قال له 100,000 قال له خلاص اشتريت قال له هات 100,000 جالس قال على فكرة انا ما عنديش خيار مجلس انا ما عنديش خيار مجلس قبله ولا بعد قبله حتى قال له ده احنا تم البيع ما عندناش خيار مجلس ما فيش ربوع هذا الشرط عندنا لا يصح يعني لا يصح اشتراط عدم الخيار في المجلس وعندنا البيع لا يصح البيع باطل البيع عندنا باطل ممكن تقولوا لي ليه باطل انا تعبتكم النهارده شويه بس انتوا ان شاء الله هتردوا على الكلام اللي قلناه من قبل وفي ناس في الغرفه اعتقد انه ممكن يردوا أنا قلت الآن لو قال له حلو سؤالك ده أستاذ، أنا كنت عايز أقوله وأنت ذكرتني بيه نعم، بس ما ننتهي من هذه المسألة. جميل جدا المدينة، هذه صورة معاصرة كنا بنقولها بس أنا نسيتها بصراحة، ذكر الأخير ذكرتني بيها. طب أنا أريد أولا قبل أن نكون الحالة دي أن أنا أقول الآن لماذا قلنا العقد باطل عندنا؟ لما شيخ لما هو دلوقتي عايز يلغي شيء هو اللزوم على المتعاقدين مثلا. عايز ايش؟ عايز يلغي شيء هو يلزم به المتعاقدين مثلا البيع والشراء. هو كلامك جميل بس عايزه يتأصل بقى عندنا في الايش؟ حديث ايه اللي انا ذكرته؟ طب ايش معناه يعني؟ هو انا بقول لك لو اشترط عدم خيار المجلس المعتمد عندنا البيع بطل، ليس عندنا وجه اخر ان الشرط هو اللي بطل والبيع، لكن مش هذا ليس المعتمد. المعتمد الشرط البيع باطل لا يصح، عشان الحاله دي مش في الحالتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث. اي حاله اللي في الحالتين؟ هو العموم ما يشترطوش خيار المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقه او يقول احدهما الاخر اختار. طيب انت المفروض مش كده، مش موجوده في الاثنين. انت تقول لي الان هو خيار المجلس ثبت كيف ثبت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه يعني ثبت بالشرع. يعني هل وهذا امر حق ام لا؟ حق. وفي كل بيع من البيوع ام لا؟ يبقى قالوا هذا شرط لا، اولا مش باطل، ده شرط مشروع شرعي. الاولاني اللي هو ثبوت الخيار، ثبوت الخيار ما انا هجيب لك شيله غير بدليل، ما ينفعش يشيله. دي اسمها شرط من شروط مقتضى العقد، من مقتضى عقد البيع، من المقتضى عقد البيع صح ماشي، من مقتضيات عقد البيع شرط الخيار. فانت لما تاتي تشترط شرطا يخالف مقتضى عقد البيع يبقى هذا الشرط، هذا العقد عندنا باطل، لان الشروط عندنا في منها مقتضى وفي شروط غير مقتضى العقد. زي بعض الشروط بنبطل الشرط ونصح العقد، منها مثلا اللي بيجي الناس كتير في مساله شراء الفلل والشقق في الكومباوندز اللي هي فمساله الوديعه. الوديعه فيها اشكاليه على ان الوديعه يعني بيحطوها في البنوك وغير ذلك، لكن هي ليست المقتضى العقد. لذلك انا بقول لي بقول له العقد صحيح، عقدك في البيع والشراء صحيح، لكن الشرط لا تحايل عليه بأي طريقة، لكن الشرط لا يصح هذا، أو يعني لكن هو لا ينافي مقتضى العقد، فالبيع صحيح. عشان تابع يعني؟ نعم أحسنت، عشان هو تابع وليس من مقتضى العقد اللي ما فيش ملوش علاقة بالثمن والمثمن والملكية. لكن هنا الشرط قالوا الشرط من مقتضى العقد. هو لو مش هذا بالبيع. أحسنتي نعم، قلتي قالت يكون إلغاء شرط من شروط البيع جاء بالشرط، نعم لأنه ثابت بالشرع وليس لك أن تلغي شيء ثبت بالشرع. لذلك هم اعتبروه المقتضى العقد، فلما بطل الشرط هذا بطل العقد. وفي قول ثاني أن الشرط هو اللي يبطل والعقد صحيح، لكن المعتمد عندنا أن العقد باطل. أنا أصبت أركز فيه عشان تفهموا في شروط من مقتضى العقد. هو البيوع كده ما زعلتش، أنا عارف أنت بصيت لي بص عايز تموتني تاكلني. من عبد اسمه إيه؟ كثير. هو كثير عليك بصراحة صح؟ أنت كثير وأنت إن شاء الله أهل، لكن هو كثير اليوم إن شاء الله. فأنك بتنظر لي نظرة أنا أشعر أنك خلاص يعني أنت ما اللوغاريتمات اللي بدخلها، هذا كثير علينا أيضا. فالبيوع تحتمل، معلش لابد تحتمل في البيوع. تحتاج لصبر معنا. اسمه خيار المجلس، يعني كل من متعاقدين الخيار، فكما ان له خيار لو من حق قال اسقط خيار. لا الحق ثابت، ما هو قال له اسقطوا في في فرق بينك تسقط الخيار تقول له اختر كما قال يا سلام، يعني انا لا اريد، وانك تشترط قبل العقد تقول له لا نعمل بخيار الشرط. انت بتمنع شيء من مقتضى العقد اثبته الشرع. أيوة او يقول احدهما اختر، هو بيتكلم ان انا اتنازل عن الشرط انت حر، لكن لا تلزمني من قبل العقد بان انا ابرم عقدا وفي وتخالف فيه شرط من شروط المقتضيات. لان الحاله الثالثه دي ما ذكرتش في الحديث صح كده؟ لا هي مش مساله ما ذكرتش، هي مساله ان لو ما لا انت تقول ثبت مش ما ذكرتش من رجعتها لك، انت تقول ان شرط الخيار ثبت بالشرع فليس لك انك ترفعه ولانه من مقتضى العقد، فقلنا بالبطلان. احنا كنا ممكن نقول الشرط باطل والعقد صحيح كقول ثاني عندنا، انا ما ناقشكم في مساله المذهب الان، ان المذهب قال الشرط العقد باطل، فليتوا تعرفوا انه باطل. ما عندنا وجه ثاني قالوا لا الشرط هو اللي باطل والعقد صحيح، هم قالوا باطل انه ده من مقتضيات العقد، الراجح انه باطل لانه من مقتضيات العقد، وانك تحتاج انك تصحح العقد مره اخرى. طيب هي صارت الاخت استاذه امل هنا قالت لنا البيوع بالتليفونات كيف سيكون فيها خيار المجلس تفرق، يعني انت الان ابرمت العقد بالتليفون. ايوه انت تقول انت ابرمت العقد بالهاتف، الان بيوع كثيره بتتم بالهاتف، يعني انت رايت السياره واتطلعت عليها ثم رجعت بقى تكلمه بالليل وتقول له انا عايز اتفاوض معاك بكذا كذا كذا، قال خلاص وصلنا للرقم، قال انا اشتريت وانا بعت. اقفل السماعه. هذه طبعا المسألة بعض العلماء الأفاضل جدا حقيقة وأنا يعني أقدرهم توقف في المسألة، يعني سئل فيها، أنا أذكر الشيخ الشنقيطي الشيخ المختار الشنقيطي رحمة الله عليه، نعم رحمة تجوز على الحي والميت، نعم لا الشيخ الشنقيطي الآن المدينة، سئل عنها يعني وهو قال لا أتوقف فيها، يعني يظهر لي بإغلاق الهاتف ينتهي، لكن كأنه احتاج لتأمل أكثر، ما أدري الآن أفتى فيها ولا ما أفتى، لكن أنا كنت سمعته أنه قال أنه يعني متوقف، لكن والبعض قال أنه مجرد انتهاء على لو قلنا على العرف، ما هو لو رجعنا لكلام المذهب هنا وقال على العرف، فتكون العرف عندك بقى بإغلاق الهاتف تم البيع، يبقى أصبح الآن خيار المجلس انقطع. طبعا ده لو كان في رؤية قبلها عندنا، لأن احنا بنشترط الرؤية، يعني أنت شفت السلع والسلع لا تتغير عندنا وكل شيء، وأنت أبرمت الإجابة والقبول على الهاتف على التفاصيل اللي قلناها في المذهب، لأن أنتوا تعرفوا طبعا في تفاصيل عندنا. ف إيش يراوي الصورة عندما يشتري سيارة وبعد ذلك بعد 10 سنين بهذه الصورة يبيعها، يفعل هذا الآن يبيع بعد 10 سنين مثلا يفعل الصورة أيوة نعم نعم، بعد ذلك بعد 3 سنين هو يريد يبيع يأخذ هذه الصورة يدع في أيوة نعم، ممكن يكون تغير وحذر فيها، احنا مبحثنا بس فقط الآن في التفرق هنا. طيب وشوفنا عن الشمال دي مش الصورة دي تأتي في اللي بيبيعوا أونلاين والحاجات اللي هم بيشتروها، أو يعني اللي بيعرض حاجة حد وبيشتريها وبعد ما بيقول له خلاص أنا عايزها يروح يشتريها، ولما تأتي بقى يعني لا احنا بنتكلم دي مساله تانية اللي هي البيع ما لا يملك. احنا خلينا بس دلوقتي في خيار المجلس والتفرق، كيف يكون التفرق بالابدان في مساله البيع انت تقصد يعني كمان لو البيع على النت خلاص وانا املك السلعه والسلعه رايتها، هيكون كده مجرد الاجابه والقبول اللي تم انتهى خلاص، بقى لما اخرج بقى من النت اقفل الراوتر يبقى خلاص كده التفرق بالابدان خلص، ده وانا املك السلعه. لا بس دي مش هسأل على المذهب، المذهب لا يرى هذا البيع، بيع المذهب يرى ان السلعه تكون موجوده، فاذا لكن انا اتكلم الان لو طبقنا هذا على البيع النت هيكون ايضا هذه مفارقه بعد اللي هو بيسموه ايه سبميت ولا اكسبت ولا بي ولا اي حاجه من الحاجات دي ولا ادفع ولا اي حاجه، خلاص كده انتهت المساله، اصبح الاجابه والقبول انتهى. ده كده مش باقي غير المراجعه، نقف عند خيار الشرط، عند خيار الشرط. طيب حتى نقف عند خيار الشرط وعندنا مراجعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك.